وأضف أخيرا ما ابتدأ فيه مصائب المسلمين اليوم كافة ألا وهو نبذ الخطور لتسوية الصفوف. هذه الخطور بلا شك من نحن ذات الأمور، لكنما من المحتمل أن ننظر إليها من زاوية المصائب المرسلة، لكن لننظر بأي قسم من هذه الأقسام الثلاثة التي تسمى أنفا هو القول تفصيلا يمكن إدراج هذا الأمر الآبئ، لا يمكن إدراجه في قاعدة أن وجد المقتضي بعد أن يكن. فقد كان الرسول عليه السلام دائما يحب أصحابه على تسليط الصدور وينذرهم بعاقبة الصغار في ذلك ما تعلمون، وتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أعرض رواة الأمور، ومباشرة أقول أئمة المساجد أكثرهم أعرض عن هذه السنة وتهاونوا بتسوية الصفوف إلا بكلمة هو استووا، وإذا التفت وصار جزاه الله خيرا وكررها مرة ثانية وقل هو الأمر الذي فيه تستطيع. غطوا هذا، فهذا يؤدي إلى هذا التقاعس والتكاسل عن تصديق سنة الأمر بتسوية الصفوف. انظروا الآن كيف المسألة تختلف. في زمن عثمان بن عفان كان قد وكل رجلا يأمره بتسوية الصفوف. لماذا؟ لأن المسجد ضاق بالمصلين ولم يعد للإمام مهما كان حريصا على تطبيق السنة أن يتمكن من تطبيق كل هذه الصفوف، لذلك أناب عنه شخصا. فإذا أخبره هذا الشخص بأن الصفوف تمت هو يقول الله أكبر. هذا من المصالح المرسلة. أما مد الخطوط فهي من المفاسد الموجودة في هذا الزمن في الحقيقة، لأنها تحمل الناس على الإعراض عن السنة والاتكال على البدعة مثل إيش؟ هذه المصلحة المرسلة. ومن عواقب هذه المصلحة المرسلة أنه يأتي بعيد الفطر وعيد الأضحى والسنة القرون فيهما هو المصلى، بعض الباوجود خطوط المصلوات، وأما تسليط الصفوف هو ما جاء في طالب لأنه ما تمرنوا كل يوم في خمس صلوات. ما أظن أن في النظم العسكرية يوجد أن الجند يمرنون بتسليط الصف كل يوم خمس مرات، لا يوجد هذا النظام إلا في الإسلام. لكن ما فائدة هذا النظام في الإسلام هو صار المسلمون لا يتبنونه إلا ذهنا وفكرا ليس عملا. ثم ما فائدة هذا النظام إذا صدق فينا قول رب الأمان أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير؟ هذا هو الاستقبال. ولذلك فعلينا دائما وأبدا كما قلنا في المحاضرة أن نعرف السنة علما وأن نثبتها عملا، فهناك تكون الصعبة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الصعباء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.